الدول عروسا ادوها والبيت رجلها زفوها الدول عروسا ادوها والبيت رجلها أكرمها بولد الأحلال زوجا شريفا فهنولها ربي أكرمها بولد الأحلال زوجا شريفا الدول عروسا الدول عروسا الدول عروسا I'm not afraid.